我一人办了平安了呢。我们家那个工作呢，那是忙工作的人呢，哪里呢？我也今年春节前呢，因为没毕业嘛，我来这个今年因为没劳不在力，我家的费了一年，明年因为没得保，我费了二万里呢，和我弟呢哈。ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقبل أن أبدأ حديث المعتاد إن شاء الله تعالى، أود إن شاء الله تعالى أن أعقب على ما ذكر في المحاضرة السابقة حينما أرسل إلي بعضهم، وكنت أعتقد أن المرسل واحد، ولكنني وجدت كثيرا من الأوراق سواء كانت مكتوبة بخط اليد أو مصورة من مجلة التوحيد، كلها فيها غمز لما قلناه في المحاضرة التي خصصناها عن ليلة النصف من شعبان. بالطبع قد دارت كل هذه المحاضرة ساعة وما يقرب من ساعة على حديث ليلة النصف من شعبان، ذلك الحديث الذي وقعت فيه قصة تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. وأود بداية أن أقول كلمة، لست من أولئك الذين يجلسون فيخطبون خطبة كاملة ويعدون درسا كاملا على شيء لا صح. قبل ما أقدم إلى أي محاضرة، هذه هي الأمانة العلمية التي يعني نحرص عليها، ونعلم أننا سنقف بين يدي الله يحاسبنا على كل لفظ خرج من فمنا، فالإنسان بيتحرى الدقة فيما يقول، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن أبني محاضرة كاملة أو أن أحث الناس على أمر وأنا أستند في ذلك إلى ما لا يصح. قد قلت الحديث وعلقت عليه بالحسن أو بالصح، أيا كان الأمر، إن الحسن نوع من أنواع الصحيح، فلو قلت حسن فقد صدقت، ولو قلت صحيح فقد صدقت. وفجئت في المحاضرة السابقة كما قلت بأوراق كثيرة جدا كان المتسبب فيها ذلك المقال الذي نشر في مجلة التوحيد وتحت عنوان تحذير الدعاء من القصص الغير سليم او صحيح او تحذير الوعاظ، ايا كان العنوان الذي علم به كاتب هذا المقال وهو ابراهيم علي حشيش على ما اذكر، قرأت الاسم، وبدأ يعني يهيل ويصوب السهام حول هذا الحديث ويبين انه حديث لا صح، وأن ليلة النصف من شعبان لم يأتي فيها ما يصح. وبالطبع قرأ بعض إخواننا هذا الكلام ويعني سلم به تماما، وبدأ يشعر بأن المحاضرة التي قضيناها ما قضيناها إلا في شيء لا صح على الإطلاق، وإن شكا ينبغي عليه أن يتحرى قبل ما يقول هذا الكلام كما غمزني بذلك أحدهم. طبعا انا علقت في المحاضرة السابقة وقلت ان من غير ما اقرأ هذا المقال ومن غير ما اتعرض حتى لاخواننا اللي كتبوا، سواء كان منهم الناصح ومنهم الشامت الله اعلم، هذه مسائل تعود اليهم والى نواياهم، ولكن قلت ان هؤلاء عندهم قصور في العلم، وهذا شيء انا قررته في المحاضرة السابقة، وقلت ان قبل ما اقرأ الحديث انا قد وقفت على علل هذا الحديث وعلى طرق هذا الحديث وما الى هذا، وثبت عندي في النهاية ان الحديث يصل الى درجة الحسن بكثرة طرقه وشواهده، وقلت وعليه فهو صحيح، وان اللي حكموا على هذا الحديث حتى هذا الذي كتب في مجلة التوحيد عندهم قصور، وينبغي ان يبذلوا شيئا من الجهد قبل أن يجعل الناس يتخبطون. ومن هنا قلت إن الشيخ العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله قد حسن هذا الحديث وهو يخرج أحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل، ومن أجل هذا صححه الألباني في سلسلته الصحيحة. اليوم أنا جئت معي بالجزء أو المجلد الثالث من السلسلة الصحيحة للألباني، علشان إن شاء الله اللي الشامت يموت بغيظه، واللي عايز يفهم ويتعلم يروح يتعلم خلاص. وتياريت يعني على صلة بهذا الذي كتب في مجلة التوحيد، طالبوه أن يراجع هذا الكلام، وهم الذين يطالبون أولا بالتثبت قبل ما يبلبلوا الناس. الباني عليه رحمة الله في سلسلته الصحيحة في المجلد الثالث الحديث رقمه 1144 ذكر الحديث، وهو الحديث يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، وبدأ بعد هذا يجمع كل طرق هذا الحديث، كل طرقه بقصصه وما كان على عائشة وغير عائشة والمرسل منه غير المرسل، جمع كل طرق هذا الحديث جمعا طيبا. وبقول الحديث موجود تحت رقم 1144 في المجلد الثالث بالسلسلة الصحيحة الألباني. في النهاية بعدما ذكر طرق كل هذا الحديث ماذا قال؟ قال ما قلته لكم في المحاضرة السابقة. ماذا قال؟ قال وجملة القول، الكلام ده في صفحة 138، وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا، يعني الحديث جاي من طرق كثيرة جدا يقوي بعضها بعض، لو جت من طرق أقل كالتاكسي، لا جاي من طرق كثيرة جدا، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله في إصلاح المساجد عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح، فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، كلام ما تعتمدش عليه. ولأن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول، يعني أي حد بيرد الكلام ده ما فيش حاجة في ليلة النصف من شعبان تصح، ولأن كان أحد منهم، وطبعا دخل فيهم حشيش بتاع مجلة التوحيد ده، ولأن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك. يبقى الحكم الضعف حكم فيه إيه؟ تسرع وعدم اجتهاد وعدم بحث. فلا تأتي لي ببحث قصر فيه صاحبه ثم تتهم جهدي على حساب من قصر. أرجو هذا إن شاء الله تعالى. قرأت لك كلام الألباني وذكرت لك رقم الحديث، وأعود فأقول ما قلناه في ليلة النصف من شعبان هو صحيح ويعتمد عليه ويؤخذ به إن شاء الله. هذا أمر أردت أن أحسمه حتى لا يبقى في النفوس شيء إن شاء الله تعالى، وما زلت بكرر كن واثقا قبل ما بتناول أي حديث عشان أتكلم فيه، يعني يعلم الله ماذا أفعل حتى لا يخرج من فيه كلمة مش عشان ترضيك، لا، وآخذ بها بين يدي الله. بس أعود إلى محاضرتي المعهودة، ونعود سويا إلى تفسير سورة الأعراف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تحدثت مع حضراتكم عن هذه الآية وعما جاء في أولها في المحاضرة السابقة وقلنا معنى أيان وأن أيان يسأل بها عن الزمان. وقلت هؤلاء الذين تهكموا بأمر الساعة والقيامة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت القيامة وعن كنهها، وفرقت لكم في المحاضرة السابقة بين السؤال عن الوقت وعن الكن. قلنا قد تسأل عن كنه الشيء وإن سآتي لك بهدية فتسأل عن الوقت متى، هذا سؤال عن الوقت، وتسأل عن الكن وما هي هدادي تطلع ايه. فهناك سؤال عن الوقت وهناك سؤال عن الكن الذات الحقيقة. وأهل الشرك فعلوا هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه عن الوقت قال قل إنما علمها عند ربي، ولما هيسألوه عن الكن يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند مين؟ عند الله. وقلت خلي بالك أن نرجع نسأل أنفسنا لماذا أجاب مرة بربي ومرة بإيه؟ بالله، تمام؟ قلت إن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد أن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يجليها أي أن يظهرها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم جاء التعبير ثقلت في السماوات والأرض، وطرحنا هنا سؤالا قلنا ما معنى ثقلت في السماوات والأرض، أليس كذلك؟ ما معنى ثقلت؟ يعني إيه ثقلت في السماوات والأرض؟ أهل العلم كان لهم ردان، وهذا أيضا ما قاله السلف، يعني جاء عن السلف قولان، بعض السلف ومنهم عبد الله بن عباس بيقول ان معنى ثقلت في السماوات والارض تجد ان الله سبحانه وتعالى قد عبر هذا التعبير ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، شوف التعبير ويذرون وراءهم ان هؤلاء يحبون الايه العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فربنا سبحانه وتعالى وصف الساعة والقيامة بالثقل، وهو في هذه الآية يقول ثقلت في السماوات والأرض. عبد الله بن عباس يقول معنى ثقلت في السماوات والأرض أي ثقل أمرها ومجيئها، فهي حينما ستأتي لن تتحملها سماء ولا أرض. السماء هتتفطر والأرض هتتشقق والجبال ستخر هدة والبحار هتغور، نسأل الله السلامة. ومن هنا يقول ابن عباس ثقلها عظمها على السماء والأرض وعدم تحمل السماء والأرض لها، بحيث كل ما في السماوات ينتهي وكذلك كل ما في الأرض. شوف بقى الارض لا ترى فيها عوجا ولا امتى، كل يدك والكل يتساوى. شوف بقى النجوم اللي احدث لها انها تنطفئ والسماء اللي تتشقق، وحاجة بقى لا يعلم مداها الا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله لنا ولكم السلامة. فالبعض قال ان ثقل الساعة هو كما قلت يعني فظائعها وعظمها وما سوف يترتب عليها، ويتبع ذلك ما يتعلق بالسماء والايه والارض، وما في شيء الا سيصاب بسبب الساعة وسبب القيامة. كل مره بشرب واسيبك مره بقى النسى. ربنا يبارك فيك. فالبعض قال ان هذا هو ثقل الايه، ثقل الساعه، وهو عظمها وخطرها واهوالها. البعض الاخر منهم قتادة بيقول ثقلت في السماوات والارض، اي غاب علمها، وكل شيء يغيب علمه فهو على الفؤاد ثقيل. الحاجة اللي مبقاش عندك علم بيها تبقى على قلبك ايه، تقيلة كده. اه والله، واللي تبقى عارفها لا تبقى بالنسبة لك ايه، سهلة سهلة. ولذلك اللي تعرف مش عارف ايه بيت، مدام عارف المسألة عندك سهلة. ولذلك ثقل الساعة علينا لأننا جميعا وشدتها، لأننا جميعا نجهله، ها وقتها ما عندناش علم بيه. فقال قتادة ثقلها وعدم العلم ايه، ها وعدم العلم بها. وده من كلام قتادة بيقول وكل شيء لا نعلمه فهو ثقيل على الفؤاد، فهو ثقيل على الايه، على الفؤاد. ولذلك هناك من اهل العلم واهل التفسير من اختار هذا القول، قالوا لانه يؤكده ما بعده، ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة. يبقى ثقلها أنها ستأتينا إيه؟ بغتة، أننا لا نعلم لها ها وقتا على التحديد. وعلى هذا فهي ثقيلة على القلب وعلى الفؤاد، وذلك لعدم علمنا بوقتها تحديدا. يبقى عند القولان، وكلا القولين يصح. صح؟ لأن أولا صحيح هي لها ثقل حينما ستأتي، ولها ثقل على فؤادنا لأننا لا نعلم ايه، لا نعلم وقتها. مش كده؟ يبقى فسر الثقل بأمرين وكلاهما ايه، ها وكلاهما صحيح. يبقى ثقل الساعة جاءها من ناحية عظمها، وجاءها من ناحية عدم العلم ايه، ها عدم العلم بها. خلاص، يبقى دي ثقلت في السماوات والايه والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وهذا فيه رد على سؤال هؤلاء لما سألوا عنها، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لا تسألوا عنها لأننا لن نخبركم، لأن حكمتنا اقتضت أنها تأتي ها بغتة فجأة. فلو قلنا لكم ما صح أنها تأتي، أنها تأتي بغتة. ولذلك سؤالك عن الساعة بمتى سؤال ساقط، مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. انت بتضيع وقت خلاص وخلاص. ان متى، ان الله عنده ايه، علم الساعة خمس لا يعلمهن الا الله، اولهم علم الساعة. ليه؟ ان اقتضت حكمة الله كما قلنا انها تأتي فجأة فجأة، وسيظل هذا الامر الى ان تقوم الساعة. ما في واحد ولا مخلوق، ولذلك التعبانين اللي كانوا عمالين يظهروا بين الحين والاخر وفي البلد، اه والله كل شويه يقول لك القيامه هتقوم سنه كذا في يوم كذا في ساعه كذا كمان، وقعدوا صدعوا في مبنى قبل ما تيجي سنه 1999، وكتبوا مقالات وحسابات وارقام وكذا وكذا وكذا ان القيامه هتقوم سنه 1999. ورديت على هذا الكلام في وقته الوحيد، طب هي جت 1999 ما قامتش ها ما قامتش القيامة. قال لك لا، ده هو صوم سنة 2001. طب هي جت 2001، كل سنة تأجلوها سنة. خلاص، هذا كلام جهل، هذا كلام جهل. ليه؟ انه فعلا لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه وتعالى، وفعلا هي لا تأتي الا ايه، لا تأتيكم الا بغتة. ولذلك يوم ما تقوم الساعة، يوم ما تقوم الساعة الناس مش هتبقى بريانة. شوف، لا تأتيهم إلا بغتة، كل واحد في حاله، كل واحد في حاله. وهذا شيء أكده النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ستقوم والناس في غفلة، والناس في إيه؟ في غفلة، كما قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم إيه؟ في غفلة معرضون. فالناس هم في غفلة. فيأتي حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقومن الساعة إلا بغتة، مش هتقوم غير فجأة، وذلك حين تطلع الشمس من مغربها، مش من مشرقها بقى، من مغربها، فإذا رآها الناس أهملوا جميعا. فجأة لقى الشمس طالعة منين؟ من المغرب، مش طالعة من المشرق. ووقتها الناس يؤمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولم وسوف تقوم. نبي يقول بقى صلى الله عليه وسلم: لا تقومن الساعة إلا بعد. وذلك حين تطلع الشمس من مغربها، من مشرقها بقى، من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا جميعا. فجأة لقى الشمس طالعة منين؟ من المغرب، مش طالعة من المشرق. ووقتها الناس يؤمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولم وسوف تقوم. النبي يقول بقى فيها تقوم. وقد نشر الرجلان ثوبهما لا يطويانه ولا يتبايعانه. تعرف اللي بيروح لتاجر القماش والجلاليب والمش عارف ايه والقمصان والحاجات دي، هما الاثنين واقفين صباع، واحد بيشتري من واحد. ونشر ثوبهما، يعني فرد له البنطلون القميص اللي بتاع السوق بيفرجوا عليه، فجاه تروح قايمه وهم واقفين كده. شوف ولا على بال وهم واقفين كده، لو الشمس طالع بغلبه اللي هي ما بتقوم خلاص، وهم واقفين كده لا يطويان الا يلحقوا يطبقوه ولا ايه ها ولا يتبايع عليه. بس خلص ده دليل على ان الناس يبقوا فين؟ ها في غير رايحين يبيعوا يشتروا، مش واخدين بالهم ولا هم ايه. يبقى وقد نشر الرجلان ثوبهما لا يطويانه ولا يتبايعانه. وقد اخذ الرجل لبن لقحته لا يدرك ان يشربه. جايب اللبن بتاع اللقحة بتاعته حالب بقى كده ها، وبيرفع يشرب مبسوط مفيش مشاكل عنده، وفجأة الايام تقوم على حاله ده. يبقى واحد بيبيع والتاني بيشتري، واحد ايه ها بيشرب اللبن ومبسوط مفيش مشاكل عند الناس. وتقوم والرجل يلوط حوضه. إلاطة الحوض إصلاح يصلح الحوض، خد بالك اللي بترد عليه ها البهائم بتاعته علشان تيجي تشرب وبتاع وما إلى هذا ها، فلا يدرك أن يجعل بهائمه تشرب منه، مش هيلحق. واحد شغال ويوضب الحياض بتاع الإبل أو البهائم عشان تيجي تشرب، مش هيلحق. وتقوم والرجل قد رفع أكلته إلى فيه لا يدرك أن يطعمها. لسه يحط اللهم بقه الدنيا اتربقت كده على طول. ده دليل على إن الناس هتبقى ها، يعني كل واحد بيمارس عاداته وحياته الطبيعية خلاص، المسألة مش في دماغه خالص. وهذا دليل على أنها تأتي إيه ها تأتي إيه تأتي بقى فجأة. كل في غفلة وكل مشغول بحاله وكل مشغول بما اعتاده خلاص. مسائل هذا من لوازم الساعة. يبقى لا تأتيكم إلا إيه إلا بغتة إلا بغتة. يسألونك، أدي السؤال التالي بقى. يبقى كان السؤال الأولاني عن إيه؟ أيان كان عن إيه بقى؟ عن الوقت. مش قلنا أيان دي بيسأل عن دي عن الإيه ها عن الوقت. السؤال التالي يسألونك، قال لك مسألة وسؤال أولاني، إيه السؤال التاني بقى؟ قال ما السؤال التاني ده كان عن زي ما قلنا الإيه؟ السؤال الأولاني كان عن إيه؟ عن الوقت، السؤال التاني ده كان عن إيه بقى؟ عن الكل. يبقى هي اللي هتقوم إمتى؟ ولما تقوم هتبقى عاملة إزاي بقى؟ قول لنا هتقوم إمتى؟ وتبقى عاملة إزاي؟ شوف ربنا بيقول يسألونك كأنك حفي عنها. الحفي هو كثير السؤال، وده برضه سؤال احنا في المحاضرة السابقة، يعني حفي. الحفي هو كثير السؤال، والمعنى يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك تكثر السؤال عنها لله وتأتيك الإجابة، فكأن الإجابة موجودة عندك من كثرة ما إيه؟ ها؟ ما سألت مش ده اللي حاصل. ليه؟ لأن لما ربنا سبحانه وتعالى قال له إن الله عنده علم الساعة خلاص ما سألش، كان أهم حاجة عنده إيه هنعدلها إيه. ولذلك لما جل سأله عن الساعة متى الساعة قال له ماذا إيه ها؟ ماذا أعددت لها، تعددت لها إيه؟ بس هو ده اللي إحنا عايزينه. فيسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك كثير السؤال عنها، عندك علم بكل تفاصيلها خلاص. ولذلك أنت لا تسأل إلا من سبق له السؤال والعلم، مش كده اللي إيه؟ ولا جنب واحد جلسك ما يعرفش حاجة، إذا تسأل من كثر منه السؤال وعنده علم ثم تروح تسأله، اللي حاصل إنه ربنا ما ادالوش هذا العلم، ما ادالوش لا هو ولا غيره. لا تأتيكم إلا إيه ها؟ إلا بغتة، إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، أي كثير السؤال عنها، عندك علم بكل تفاصيلها. هنا جاءت الإجابة، قل إنما علمها عند الله. قالوا في السؤال الأول قال علمها عند ربي، وفي السؤال الثاني قال علمها عند الله. ليه؟ قالوا يا أخي بيجيب مع كل رد الصفة التي تناسب السؤال. صفة الربوبية رب، أنت تقول رب وتقول الله وتقول جبار وتقول كريم خلاص. لما يجي واحد يسألك عشان نوضيك بقى ان لازم تضع كل اسم في موضعه خلاص، ان كل اسم بيحمل ايه ها صفة، فلازم تضع في موضعه. واحد يقول لك يا اخي انا اكثرت الذنوب مش عارف ربنا يغفر لي ولا لا، ينفع تجاوبه وتقول له هو المنتقم الجبار؟ هتقول له كده ها؟ هتقول له كده ينفع كده؟ شوف هو بيسأل عن ايه، بيسأل عن ايه؟ عن مغفرة ربنا يغفر ولا لا. يبقى اللي هيناسبه هتقول له ايه؟ هتقول له هو المنتقم الجبار اخرتك سودة يا راجل، ده كلام، ده كلام. يبقى هتقول له هو الغفور ايه؟ هو الغفور الرحيم. واحد تاني يقول لك شوف انا مش هممني حاجة واقعد افتري كده على خير الله ومالكش دعوة بيه، هتقول له هو الغفور الرحيم؟ ما انت هتطمعه وتخليه مرعب الناس زيادة، امال هتقول له ايه؟ اه انا بقى هقول له هو منتقم جبار، مش كده؟ بلاش تحط الاسم اللي بيناسب لكل، وزي بيقولوا لكل مقام ايه؟ مقال، ولازم تراعي مقتضى الحال. فكرني كنا بنعقد قران فيما بين المغرب والعشاء خلاص؟ وبعد ما عقدنا القران ثم اذن للعشاء فقام اخونا الامام والله كما اقول لكم وراح مصلي الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. والله انا اقسم بالله واحد في الصلاه ضحك ضحك، وبعدين بعد الصلاه بيقول يا عم الشيخ احنا لسه مجوزينهم، هتقول لهم طلاق مرتان لا اله الا الله؟ طب قولوا من اياته. فين تصدع الكلام المناسب في الوقت، في الوقت المناسب؟ صحيح صحيح، لا بأس. ولذلك من قمة البلاغة مراعاة مقتضى الحال، الحال اللي قدامك بيقتضي ايه، بيقتضي ايه. فاحنا عندنا الرب اسم يحمل معنى التربية، اما الله فهو اسم للجلالة والمهابة، يفيد الجلالة والمهابة. فلما سألوا عن وقت الساعة قال والله دي مسألة في ايد المربي من خلال تربيته، التربية تقتضي ان يقول لك ولا ما يقول لك شيء. يبقى علمها عند ايه؟ عند ربي، عند ربي. يبقى الاجابة تاخدها من مقام ايه؟ من مقام ايه؟ الربوبية. لو التربية تقتضي ان يقول لك هيقول لك، ما تقتضيش مش هيقول لك. ولذلك فعلا التربية تقتضي انه ايه؟ انه ما يقول لكش، لان لو قال لك، لو قال له بلاش، لو قال لك، لو قال له هيبقى مش متربي، مش كده ولا ايه؟ هيعرف بقى الساعة امتى فهيفشل ويجي قبلها ويقول لك خلاص بقى، مش كده ولا ايه؟ خلاص. يبقى لما يقول علمها عند ربي اه، لان بيسأله عن الوقت، وتحديد الوقت ده خاضع لصفة الايه؟ ها؟ الربوبية. مقام الربوبية ده هو اللي يقول، نقول لك ولا ما نقول لك شيء؟ لكن لما سألوا عن كمه الساعة ما فيها من اهوال، اهوالها دي دخل صفة الربوبية؟ لا، بدخل صفة الايه بقى؟ ها؟ الجلال. الجلال طربع رأو السماء تتهده ودنيا تانية وقبلت تبقى هباء منصور وكذا وكذا. فناسب هذا ان يقول قل انما علمها عند الله، اللي بيسألوا عن كنهها، عن كنهها بما فيها من اهوال، فناسب هذا ان يأتي بلفظ الجلال اللي هو ايه؟ ها؟ الله. وصلت؟ يبقى راعة مع كل سؤال ما ايه؟ ها؟ ما يناسبه، ما يناسبه. فعلا قل انما علمها عند الله، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون كما قال اهل العلم الحكمة من اخفاء وقتها. في ناس كنت تقول لك ليه مش عارف، لا يعلمون الحكمة من اخفاء وقتها، ولا يعلمون ما فيها من اهوال، فهم في غفلة عنها. وده جهل الناس بالساعة، هذا من جهل الناس بالقيامة. هناك من يجهل الحكمة في إخفائها، وهناك من يجهل أهوالها وما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة. ثم أراد النبي أن يبين لهم، أن يبين لهم إنه أنتوا يعني بتلحوا عليها في السؤال، الغيب ليس في يدي، الغيب في يد من؟ في يد الله، في يد الله. أنا لا أعلمه، ولو اني اعلمه، ولو اني أعلمه. واي واحد لو علم الغيب لفعل لنفسه كل الخير وابعد عنها كل الشر. مش كده عالم الغيب؟ طيب من علم الغيب انا اعلم بكره ايه اللي هيحصل، ففعلت ان هيبقى في مطر وزعان شعرك. مش كده اي واحد يعلم الغيب يمكنه، يمكنه ان يجلب لنفسه كل النفع، وان يبعد عن نفسه كل الايه؟ كل الضر. اه والله، اي واحد يعلم الغيب. ولذلك كيف تجنب نفسك ضررا؟ ها، وكيف تجلب لنفسك ايه؟ ها، خيرا. فانت لو عارف مثلا ان بكره حرام هيطلع لك، لو مش عارف هيطلع لك وانت نايم واخد بالك انت مش هتعمل حاجه، لكن لو عرفت هيطلع، وهيطلع بالشباك ده انت قاعد ورا منه بخشبه، يا دوب يفتح الشباك دي بتروح قلبه في الشارع خلاص. فهي كده، انت تجلب لنفسك خيرا وتدفع عن نفسك ايه؟ شرا. فهو عايز يقول لهم انا لا اعلم الغيب، عشان اقول لكم الساعه امتى ولا مش، ما تسالونيش عن الغيبيات، الغيبيات دي في يد مين؟ في يد الله. اه والله في يد الله، وانا لا اعلم منها الا ما شاء الله لي ان اعلم. ولو كنت بعلم الغيب والله لجلبت لنفسي كل النفع وبعدت عنها كل الايه؟ كل الضر. لان اللي يعلم وما يستخدمش علمه ها مبقاش عنده مخ، مش عنده عقل. فجاء قول الله سبحانه وتعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. اه والله لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني له السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنوا. بس انا ببلغ، بشير ونذير بس، بس. وربنا بيديني غير ما شاء ويمنع عني ما شاء، ويمنع عني ما شاء. هذا شيء حقيقي. ولذلك تفتكروا زمان لما واحد في مسجد هنا والله، بس انتوا بتنسوا، جاب لي كتاب اسمه الحق المكتوب للخربان التعبان اللي كان اسمه حسن شحاته، ده هذا الذي كان يسب الصحابة ويسب أبا بكر وعمر وما إلى هذا، يعني أسأل الله أن لا يغفر له هذا لأنه أساء لهم كثيرا، وكان شيعي خربان تعبان كان بيخطب تحت كوبري الجامع وميلاد. فلا جابوا لي كتاب لي اسمه الحق المكتوب، يجزم ويقسم بالله أن النبي كان يعلم الغيب كله، حتى أنه كان يعلم القرآن قبل أن ينزل إليه القرآن. كلام واحد مخبول عنده وعفن في عقله، ما يعلم شيئا على الاطلاق ولا يدرك شيئا على الاطلاق. ربنا رب ينفي عن نفسه علم الغيب في القران، ولو كنت اعلم الغيب. وهذه كلمه قال، اذا اردت ان تنفي هذا العلم مش تثبته، يبقى اذا انا لا اعلم الغيب، انا لا اعلم الغيب. سبحان الله وهو لا يعلم الغيب إلا إذا تعبير واضح أعلمه الله. ولذلك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. خلاص. وبعدين يطلع بقى على غيبه إلا من ارتضى من رسول بس ويديله بالقدر الذي يريده. أما علم الغيب المطلق فهو لله إيه؟ لله وحده. ولذلك يعني أعجبتني واقعة سبحان الله العظيم أعجبتني واقعة في غزوة بني المصطلق والشيء يذكر بقى. وقلت لكم أن غزوة بني المصطلق هي الغزوة الوحيدة التي شهدها أكبر عدد من المنافقين. حصل أكبر عدد من المنافقين. وقلت أن العلة في هذا أنهم كانوا واثقين من النصر وطامعين في الغنيمة. خارجين عارفين المسألة محسومة لصالحهم فيسيبوا المسلمين يأخذوا الغنائم لوحدهم فخرجوا. وخرج عبد الله بن أبي بن سلول ومعه أذنابه في هذه الغزوة. ولذلك الذي يستقرئ منكم كتب التاريخ والسنة هيجدها الغزوة الوحيدة التي حدث فيها كم كبير من المشاكل التي كادت أن تفت في عض المسلمين وتحدث فتنة بين المسلمين. ليه؟ لوجود المنافقين بقى دول. كل حدث استغلوه وشوشروا به من أول ما خرجوا حتى عادوا مشاكل لا حصر لها. بدأت بمشكلتين بين ولدين زحموا على عين مية ده غلام منهم لعمر وغلام منهم لجماعة من الأنصار ومسكوا في بعض. الغلام المهاجر يقول يا للمهاجرين والغلام الأنصار يقول يا للأنصار. وكاد المهاجرون والأنصار يقتتلوا بسبب هذا وبسبب فتنة عبد الله بن أبي بن سلول. وسمع وقد فعلوها كثرونا ونافرونا وزاحمونا دخلوا في حياتنا وشاركونا في كل حاجة. وإن مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك يأكلك. وكادت تحدث فتنة سمع ليه ونفق في كلها عبد الله بن أبي بن سلول. وانا قلت الكلام زمان وقلت النبي احسن التصرف. عمر كان يريد ان يقتل عبد الله بن أبي بن سلول ان يقتل. النبي ابى وحسم الموقف بذكاء وفطنة. خلاص. لكن كانت مشكلة خلاص. شوية المسلمين واخد بالك مش يحدث خلاف ويقول عبد الله بن أبي بن سلول لانه رجعنا الى المدينة ليخرجنا الاعز منها الاذل. وكادت تبقى مشكلة. ويجي صحابي يخبر بهذا ومش صحابي بغلاب اسمعه فيبلغ ويجي كذب الغلام ويقسم بالله انه مقار. وشغلانة شوية عقد ام المؤمنين عائشة يقع منها وهي عقد استعارته من اسماء والكل امانة عندها حرص النبي على ان يأمر الصحابة بالمكت والبحث عنه. راح ماشيين يكلموا انه يسارع في هوى امرأته شوف عشان يرضيها قعد الجيش واشد وراع العقد بتاعها واحنا ما معناش مية والمكان ما فيهوش مية. وفعلوا منها فتنة. شوف كل صغيرة كبيرة مش سايبين تيجي ام المؤمنين عائشة تخرج علشان تقضي حاجاتها وبعدين يحملوا الهودج وهي كانت خفيفة كما تقول لم احمل اللحم ويمشوا بالبعير وهم يعتقدون انها في داخل الهودج وهي بار. فجاءت لم تجد احدا. كان دايما واحد بيتخلف فرجيه صفوان بن معط. خلاص. فوجدها اناخ لها دبته ولاحق بالقوم. الواس. ده هي قاعد تسميته. وارتكبت معاه الفحيشة وبعد ما خلصوا بقى ايه? ما خلوش. شو بقول لك ايه? ما خلوش. غزوة تقرأها مشحونة ومليئة بالمشاكل. ولذلك لو كانوا فيكم والله ما زادوكم الا ايه? خبالة. ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هي طبيعتهم كده. وهذا ما فعلوه. ففي غزوة بني المصطلق هذه هم عمالين بقى يعملوا في مشاكل اراد الله سبحانه وتعالى يعني ان يبتليهم بما يضيق صدورهم ويحزنهم. فعندك حديث في صحيح مسلم، وبقول اهو في صحيح مسلم، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، قل ونحن قافلون من سفر، في غير صحيح مسلم ان كان قفول من سفر بالغزوة بني المصطلق، خلاص كل نزلوا في مكان فهاجت ريح شديدة كادت تدفن الراكب، الراكب على البعير ده، تعرف الريح لما بتقوم في الصحراء اللي بيحصل، اللي بيحصل شباء الرمل يدفن اللي قدامك كما تشوفوش، كادت تدفن الراكب، وخاف الناس منها، حاجة مش طبيعية كده، حاجة مش طبيعية كده. وغير مسلم كان لها ريح غير طيب، حتى الهواء اللي جاي فيه ريحة مش حلوة كده، مش تبقى عارف الريحة قادت وليها ريحة مش طيب، لكن في صحيح مسلم الله يقول لك هذا ريح كادت تدفن الراكب، فخاف الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخافوا، ما هاجت هذه الريح إلا لموت منافق بالمدينة، ده فيه منافق في المدينة مات، فالريح الريح دي هاجت ورحت ميتنا مع عملياها، منافق منافق في غير مسلم، في غير رواية مسلم والرواية اللي عند الواقدي، في غير رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدده بالاسم، قال مات منافق بالمدينة هو رفاعة ابن التابوت، رفاعة ابن التابوت ده كان من رؤوس اليهود، لدرجة كانوا بيلقبوه انه كهف من كهوف اليهود، شوف كهف اليهود كلها ترجع وطلع عنده ويسقيهم من سمومه، كهف من كهوف اليهود، وكان من المقربين جدا الى نفس عبد الله بن ابي بن سلول وشلة المنافقين اللي معاه، وشلة المنافقين اللي معاه، فيعزلهم قوي ان يموت ان هذا المنافق الضال الضلال قد مات، فده شيء يغيظهم ويحزنهم ويحزنهم، خلاص الا انهم استغلوها استغلال بقى في، وبرضه في غير صحيح مسلم، خلاص ان الريح دي مالت بعض الدواب بدأت تفر والبعض منها بقاش باين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اين ناقتي، فين الدابة بتاعتي، تبقى المنافقين والتعليق السريع، قالوا يحدثنا عن رجل مات بالمدينة وبيننا وبينها كذا وهو لا يعلم اين دبته، وصلوا لك ده كده وصلت لك، وهو لا يعلم اين ايه دب، اللي خلاه عارف الله عالم مش عارف دبته فين، كده لا سبق لا في دي ولا في دي ومش عارف حاجة خالص، اقولها كده وخلاص اجر اذنه خلاص ولا بعصل خلاص، مين لو كان يعرف كان قلنا كان قلنا. فلما بلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم قال ايها الناس بلغني ما قال بعض المنافقين، بعض النفق قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، وان دابت في شعب كذا قد تعلق عقالها بكذا، يعني الحب قعدها شبك في حاجة خلاص، فذهبوا الى الشعب فوجدوها كما قال، نفس الشعب ونفس البتاع، اراد ان يعلمهم بهذا، اراد ان يعلمهم بهذا انه لما اخبر عن اللي مات في المدينة لان ربنا ايه علمه اداله، لكن هو ده يعني انه عنده علم الغيب على طول، لا، فلما غابت عنه دبته كان لا يعلم، لما قلته كده ربنا غصك وراح قايل له خلاص، فعايز يبين ان مسألة انه يعلم او لا يعلم في قضايا الغيب دي موقوفة على مين، ها على الله، وقت ما يعلمه بيقول، ولذلك لما عادوا الى المدينة وجد الرجل الذي اخبر عنه النبي قد مات، اللي هو رفع من التابوت ده، راح في 60 داهية رياح له، 60 داهية رياح. اذا الاية دي قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا تأكيد انه لا يعلم الايه الغيب، وان علم الغيب وجلب النفع والإصابة بالضر وتخبئة هذا وإظهار هذا، كل هذا خاضع لمين؟ لله. لله. والإنسان لو علم الغيب هو يقول لهم ولو كنت أعلم الغيبة اللي يحصل لاستكثرت من الايه؟ أو الله من الخير خلاص، وما مسني الايه؟ السوء، وما مسني السوء. لكن أنا مش وظيفتي علم الغيب، أنا جاي لمهمة محددة، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيده يعلمني، هو اللي عايز يخفي عن العلم يخفيه، واخد بالك؟ ولذلك حسن ما ختمت به هذه الآية، لله. وانت بقى عايز تكمله وعايز تعرفه، يبقى ان شاء الله تعالى تفتكر احنا واقفين فين عشان نكمله بعد رمضان. كل عام وانتم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. طبعا ما هي الا ايام قلائل، ولا استقبل مش هذه الايام، يعني عادش فيها ايام، يعني ده هما يومان مش كده؟ يومان، ويمكن يكون يوم، ويمكن يكون يوم. فيعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان وهو عنا راد، كما سأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين المسلمين في كل مكان، وأن يأخذ اليهود والأمريكان أخذ عزيز مقتدر، وأن يبدلنا خيرا من حكامنا حكاما يعملون بكتاب الله وبسنة رسول الله، ويعملون على نصرة دين الله وإخوانهم المسلمين، إنه على ذلك قدير، وهو نعم المولى وهو نعم النصير. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في رمضان وبعد رمضان لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب الدعاء. إن شاء الله تعالى سنلتقي ثلاثة أيام من كل أسبوع، سبت واثنين واربع، في مسجدكم هذا إن شاء الله تعالى، وهيكون اللقاء ما بين صلاة التراويح إن شاء الله تعالى. فهيكون لقاءنا القادم هو يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، سواء كان هيطلع أول يوم أو ثاني يوم، أيا كان أول لقاء لنا هيكون يوم الأربعاء إن شاء الله وقدر. وعشان كده يوميها بقى هقول لك هنتقابل الجمعة، يعني إحنا إن شاء الله الجمعة الأولى من شهر رمضان في خطبة الجمعة سنكون في مسجدكم هذا. نسأل الله لنا ولكم مزيدا من العلم والتوفيق، ومزيدا من العمل، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه على ذلك قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. كل عام وأنتم بخير.